الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. بل تتمة البحث نقرأ العبارة فقط يعني تطبيق فقط ما عندنا هذا في بحث المفعول معه. هذه بينا بالأمس أنه هذه الحالات المختلفة بالنسبة للاسم الواقع بعد الواو ماذا يكون فيها؟ أنه يرجح الناس أو العطف أو يتعين الناس على المفعولية أو يتعين العطف. فكرنا بالأمس الآن نطبق العبارة. يقول الاسم الواقع بعد هذه الواو، هذه الواو يعني واو المعية، بحثنا فيما المفعول معه والمفعول معه الذي يقع بعد واو بمعنى مع واو المعية تسمى. الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، يعني هذا حصر دائما بين الإثبات والنفي، بعد نقول حصر دائما بين الإثبات والنفي، يعني شقين لهم فرمان لا يوجد له فرض آخر. إما أن يكون عطفه على ما قبله، إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا. فإن أمكن على الشق الأول القسم الأول، فإن أمكن عطفه هذا أيضا له صورة ثانية. فإما أن يكون بضعفين، يعني ممكن بضعف العطف جائز ممكن لكن على ضعف بضعف. فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف. فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النص، أحق يعني هو المختار هذا العطف، فهو أي العطف أحق من النص. نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، كنت أنا هذا العطف ممكن بلا ضعف. لماذا ممكن بلا ضعف؟ لأنه عطفنا على ضمير مرفوع متصل بعد تأكيده، بعد تأكيده حيث أنه مؤكد جاز العطف هذا بلا ضعف. نقول كنت أنا وزيد كالأخوان، أعرف شيخنا والله بل شلون اي كان ناقص اسمه بني انا وزيد كالاخوين، انا بدل من الاسم شلون بني كنت انا تاكيد بعده بل ما بعد ليس بدل انه تاكيد لفظي. نعم على معطف على من؟ على لا على سؤال على الضمير المتصل. أنا فقط تأكيد معطف على الضمير المتصل، على معطف على الاسم يعني معطف على الاسم. نعم كان خوي يعني جار مجهول، جار مجهول نعم فقط هذا متعلم من هذا متعلم ب بثان شو متعلم بثان بعراضي عجيب شو يتعلق؟ نعم خبر متعلق بخبر المحذوف وكان مفعول ناقص التاء اسمها أين الخبر كالأخوين خبر، يعني إيش الجملة هذه تعلق بمحذوف أو نقول نفس الكافية بمعنى مثله وتكون خبر الكاف يعني قد تكون بمعنى مثل واسمه ومضاف الأخوين مضاف إليه أو نقول جار وجر متعلق بمحذوف خبر كان لا يكون متعلق بجار المجهول فاعل. بلي؟ لا يكون فاعل متعلق بجار المجهول. لا ليس فاعل، قد يكون اسم شبه فاعل. بس آمن يعني. بلي يتعلق بمحذوف نقول. نقول يتعلق بخبر محذوف. هسا الخبر المحذوف فعل أو اسم. المهم أن يكون أن يتعلق لا يتعلق بكان لأنه خبر كان. والشاهد أن زيد معطوف على الضمير المتصل وعطف ممكن جائز ممكن بلا ضعف فهو أحق العطف أحق. فراق عزيد أثر على المضمار المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، أولى من نصبه مفعولا معه. شيخ حسين مفعولا معه لماذا منصوب؟ لذا العبارة في الكتاب يقول فرفع زيد عطفان على المفعول على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه. لا لا لا، سؤال مو هذا. مفعولا معه لماذا منصوب؟ مفعولا لماذا منصوب في العبارة؟ مفعولا معه اي احسن حال، لان العطف ممكن للفصل، العطف ممكن. لماذا ممكن؟ لأجل الفصل، لأجل الفصل. حدنا فصلنا بين المعطف والمعطف عليه بعد به هذا الضمير أنا يعني أكد العطف ممكن للفصل جنري يعني العبارة. لأن لماذا العطف أولى من نصبه على أنه محال يكون مفعولا معه؟ لأن العطف ممكن. لماذا ممكن؟ لأن لم تعليل للفصل ممكن. عرفت شلون؟ العطف ممكن أن يسأل لماذا ممكن العطف؟ ممكن للفصل، حيث أن فصلنا بين المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف عليه هو الضمير المتصل، لا يمكن العطف عليه إلا بعد الفصل. فصلنا خلاص، لما فصلنا زاد العطف، أنكر العطف. ما هو الشيء هنا؟ شنو خلاص؟ هو البلاغة، عايز البلاغة. هو البلاغة، شنو البلاغة؟ يعني مع كلام العرب يعني، يعني إذا عطفنا من دون فاصلة. لا فاصلة، البلاغة الفاصلة يعني ما تعطف. لا خلاص، كل في مكان. نعم، والأصل من دون فاصل. الأصل أن يعطف بلا فاصلين. نعم الحق معك، البلاغة تقتضي هكذا. العطف بلا فصلين، لكن في بعض المواضع العطف لا بد له من فصل، يعني إذا ما نصل ما يجوز العطف. في البلاغة يسمى العطف بالوصل وعدم العطف بالفصل. الوصل العطف هذا شيء مسألة أخرى يعني، هذا لا لا مسألة أخرى هذا شيء. نعم العطف بلا فصل وهذا، لكن هنا في هذا الموعد يجب العطف بفصل، إذا ما نصل ما يجوز. كلامنا بين الجمعة وبين المتصرف لنا حل المحتمل للزاحف. كلام الشيخ بالجمعة المفردات يعني كل شيء له موضوع خاص يعني. حسنا هذا البلاغة في ذهن يعني ولم أنتقل بعهد للبلاغة والبحث الوصف والفصف. الشيخ بعد أجابة يعني قال في الجمل نعم وفي كل يعني قاعدة العظم بلا فصل، ولكن في موالي يجب الفصل ولو أنه خلاف الأصل، لأن العطف ممكن. لماذا ممكن؟ يعني هنا في هذا الموقف ممكن للفصل، ولا مثلا تقول جاء زيد وعمر وجاء بلا فصل صح. والتشريك أولى من عدم التشريك. كيف التشريك أولى من التشريك؟ أولى من عدم التشريك، لأنه لو جعلناه مفعول معه يكفي التشريك، والواو وضعت للتشريك صح، ظاهرة بالتشريك صح. فالتشريك أولى من عدم التشريك، نقول معطوف أولى من أن يكون منصوبا على المفعول معه. واضح؟ ومثله ساغ زيد وعمون، يعني مثل هذا المثال، يعني العطف على الضمير. هذا المثال ساغ زيد وعمون عطف ظاهر على ظاهر لا يحتاج إلى فصل. هذا أيضا عطفه العطف أولى من النص على المفعول معه، لأن العطف ممكن وبلا ضعف. ومثل ساغ زيد وعمون فرفع عمرين أولى من النص. لا ما يدعى المشاركة، مصاحبة. المصاحبة معنى والمشاركة معنى آخر. المصاحبة المشاركة يعني على بنية تكرار العامل. المشاركة إخواني بنية تكرار العامل، يعني عندما تقول جاء زيدون وعمرون كأنك قلت جاء زيد جاء عمرون، والواو كأنها نائبة عن تكرار الفعل. هذا في العطف، جاء زيد وعمون، جاء زيد جاء عمون، لكن مفعول معه ما تتكرر، يعني جاء زيد وعمرا يعني مع عمون مصاحبا لعم مصاحبه تكرر عمون. لا لا لا، عامل واحد عندنا في العطف إذا ما يتكرر العامل، لقد قلت مية تكرار العامل، هذا كأنه تكرر العامل لكن واغنب عنه أو لا، يعني التشريك معنيا والمصاحبة مع الآخر، ولكن التشريك أظهر فنقول عطف أو لا، يعني الواو وضع في أصل الواو للعطف. وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أو لا، هذا القسم الثاني يعني. وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، لأن العطف ماذا يستلزم الضعف، ولكن المعية ما يستلزم الضعف، فإذا نصبنا على المعية يزول الضعف فيكون أولى. لاحظوا نحن نقول سرت وزيدا، سرت وزيدا، لو عطفنا وقلنا سرت وزيد يكون هذا العطف ضعيف. كيف ضعيف؟ لأنه هنا العطف لا يمكن إلا بعد توكيده، توكيد الفاعل. بعض المقرسين يتعين في مثل هذا المثال سرت وزيد، فنصب وزيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل، هذا ضعيف. العطف على ضمير المرفوع المتصل بدون فاصل هذا ضعيف. مثل اللغة العربية يعني. نعم نعم نعم تأثير. بل لو قلت سرت أنا وزيدون لا يزيد الضعف. وإن لم يمكن عطف ها بل أولى نعم لو أكدناه. وإن لم يمكن عطفه تعين النص، يعني في عطف يعني أصلا عطف غير مو أصلا ليس بجائز، لا نقدر نقول أنه جائز لكن بضعف، لا أصلا غير جائز. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية على أنه مفعول معه أو على إضمار فعل يليق به، ها لا لا لا لا لا لا ليس التضمين، التقدير غير التضمين. التضمين لا، نفس الفعل هو الموجود يضمن معنى آخر، نعطيه معنى آخر إضافة، لكن الإضمار لا لا لا، نحن نقدم فعل غير هذا الفعل الموجود في الجملة، فعل آخر. الحاشية يشير إلى التضمين، في المتن ما يشير أصلا إلى التضمين. يقول وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار، يعني أو على تقدير لا تضمين، إضمار للتقدير، تقدير فعل يليق به، يليق بال نعم أو تضمين، أو تضمين، تضمين الفعل الموجود يعني. نعم سمعنا هنا في الحاشية يشير لها لل في حاشية الكتاب عند الموجود هناك يشير لها في الماضي ها؟ بشيء ألاقيه. نعم. طبعا طبعا. وعلم على أن تضمن حدثهم عنها النبي. معنى ماذا؟ أن نلتقى. أن أحسنتم. إيه. بلدي. ولكن هذا أضعف الوجوه. سوف هذا حاشية موجود عندي. نعم. في قوله علفتها سبنا وماء باردا، هذا ماء باردا منصوب بعد الواو، اما ان نقول على ان الواو واو المعية يعني مع ماء بارد، او نقول على تقدير فعل اضمار فعل يعني يكون هكذا علفتها سبنا وسقيتها ماء باردا، او نضمن علفتها انلتها، لأن نفس الفعل علفت هذا الفعل ما نقدم فعل آخر، الفعل هذا نضمنه معنى آخر، واضح؟ فيكون ثلاثة أوجه. ولكن الشارع يشير إلى وجهين، كما أن منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به والتقدير وسقيتهما، بعد لو إذا قدرنا فعل آخر هذا ما يكون من باب عطف المفردات، من باب عطف جملة على جملة، يعني ما أن ليس معطوفا على تبنا، لا، ما أن مفعول به لفعل محذوف تقديره سقيتها ماء، والجملة كلها تكون معطوفة على الجملة الأولى من بعد عطف الجملة على الجملة. لو جعلنا الواو عاطفة وجعلنا من باب العطف، ولا تنفض إذا جعلنا واو المعية، لا، مع أن يكون هذا مفعول مع تكون جملة واحدة، جملة واحدة. يعني إذا جعلنا الواو المعية وما المنصوب على المعية يكون جملة واحدة، لكن إذا قدرنا فعل يكون جملتان، جملة معطوفة على جملة. وكقوله تعالى فأجمع أمركم وشركاءكم، فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لا يجوز عطف مفرد على مفرد، لا يجوز. فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم من باب عطف المفردات، لا يجوزها، ولكن لا قدمتم عطف الجملة، لأن العطف على نية التكرار، على نية تكرار العامل. إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقول أجمعت أمري وجمعت شركائي. يعني الشركاء يتعدى إليه فعل مجرد لا الفعل المتعدي المجرد، صح؟ فالشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، هذا إذا جعل الواو والمعية. أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم، يكون باب عطف الجملة على جملة. خلاص ننتقل إلى باب آخر هو الاستثناء. الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتسب وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل. هذا اتباع ما فعل انتخب. إخواني أقرأ الجزء الأول، ما استثنت إلا مع تمام ينتسب وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. هذا باب الاستثناء. بعضهم يقول هذا ملحق بالمفعول به، بعضهم هكذا يجعل يقول هذا كالمفعول به، الاستثناء يجعله كالمفعول به. على اي حال بحث الاستثناء والمستثنى بحث واسع جدا، والاستثناء قد يكون استثناء متصل وقد يكون استثناء منقطع. له تقسيمات يعني باعتبارات مختلفة. من تقسيماتي أن يكون المستثنى متصل ومنقطع. المتصل ما هو المتصل؟ المتصل الذي يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، يعني داخل من جنسه، من جنسه. جاء القوم إلا زيدا، هذا مستثنى استثناء متصل. كيف استثناء متصل؟ لأن زيد داخل في القوم، يعني من جنس القوم، وأخرجناه حكما. أذكر كل الاستثناء هو ما إخراج حكمي، يعني إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبل إلا. وهكذا ما نقول جاء القوم إلا زيدان، أخرجنا زيد عن حكم المجيء، عن حكم ما قبل إلا. الحكم ما هو المجيء؟ يعني أصلا الاستثناء له أركان. أركان الاستثناء أركانه ماذا؟ لاحظوا المثال، جاءني القوم إلا زيدا، أركانه أركان. أولا المستثنى، المستثنى منه ما هو المستثنى من هنا؟ القوم. ها، اثنين المستثنى وهو زيد، زيدا. ثلاثة، نعم أحسنتم، أداة الاستثناء هنا ماذا؟ إلا، صح. بعد الحكم، الحكم هنا ماذا؟ المجيء. بعد جاء، المجيء جاء. هذه أركان، أربع أركان الاستثناء هي هذه. فالاستثناء إخراج المستثنى من عن حكمي، حكم ما قبل الاستثناء، يعني حكم القوم. القوم حكمهم ماذا؟ المجيء، جاء القوم، أخرجنا هنا. فلما تقسيمات مختلفة، الاستثناء أما متصل، الاستثناء متصل من منقطع. المتصل ما هو؟ المتصل أن يكون المستثنى داخلا يعني في المستثنى منه، يعني من جنس المستثنى منه، من جنسه، صح؟ بعض المستثنى يعبر الشارح يعبر عنه يقول المستثنى بعض المستثنى منه، بعض المستثنى منه. وأخرج ماذا حكما؟ هذا المتصل. المنقطع ما هو؟ المنقطع أن يكون المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه، لا جنسا ولا حكما، لأنه أصلا في الجنس ليس داخل، وأخرجناه عن الحكم، عن حكمه. مثلا تقول مثل مثل غير هذا المثال، مثلا تقول قدم الحاج إلا أمتعتهم. الأمتعة ليس داخل في الحاج، ليس بعض الحاج، منقطع عنه، فأخرجناه ماذا حكمه؟ لا شريف، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس داخل في الملائكة، ليس من جنس الملائكة، لأن إبليس من الجن، جاء جنسه ليس من جنس الملائكة. أخرج حكما لأنه بليغ، فنقول عرفنا أو لم نعرف، يعني عرفنا من آية خارجية أنه ليس من جنس، على أي حد ليس من جنسه، المهم ليس من جنس الملائكة، صح؟ ليس ملك، فيكون ماذا الاستثناء؟ استثناء منقطع، ليس استثناء متصل. هذا تقسيم، هذا نوع تقسيم. تقسيم آخر نقول المستثنى الاستثناء هنا أمسح أخواني هناك. الاستثناء تام ومفرق، تقسيم آخر. المستثنى على قسمين، إما تام وإما مفرق. التام ما هو شيخنا الشيخ عمر؟ التام ما ذكر به المستثنى. نعم، يعني ما ذكر المستثنى منه، يعني الآن في هذين المثالين الاستثناء ماذا؟ استثناء تام، لأن المستثنى من ذكر في الكلام. المفرق ما هو؟ ما لم يذكر. مثلا تقول ما جاءني إلا زيد، استثناء ماذا؟ استثناء مفرق. وهذا تقدير أحد، ولكن الآن الملاك هو اللفظ، اللفظ ما جاءني ما موجود في الكلام، ما جاءني إلا زيد، فاعل جاء زيد. من تقسيمات الاستثناء، الاستثناء إما موجب وإما غير موجب، إما موجب وإما غير موجب. الآن هذا جاء القوم لا زيد موجب، فالاستثناء تقسيم آخر، موجب غير موجب. غير موجب نعم سالب. لا غير موجب، لا ليس سالب، يعني لكن ما نقول نفي، أعمنا النفي، أعمنا النفي، نفي أو استفهام أو نهي. جاءنا القوم إلا زيدا، قدم الحاج إلا أمتعتهم، هذا ماذا؟ موجب. غير موجب، ما جاءنا القوم إلا قد علينا، أو ذاك ما جاءني إلا زيد، ما جاء القوم إلا زيد، هذا ماذا؟ غير موجب. هل جاءني القوم إلا زيد مثل الاستفهام؟ لا زيد ولا زيد، هذا نقول يجوز فيه النص على بعدين نذكر الحكم، الآن من دون ذكر الحكم فقط نبدأ من التقسيمات. بل يجوز إلا زيد، ويجوز ماذا؟ إلا زيد، يعني اتباع يجوز، والإتباع أرجع، يعني البدل أن نجعله بدل، التابع أرجع. هذه التقسيمات ذكرناها، الآن نقرأ كلام المصنف يبين هذا، يشير إلى هذه التقسيمات مع حكمها، يشير إلى التقسيمات والحكم، حكم من حيث الإعراب. يقول ما استثنت الله ما موصولها يعني الذي استثنته إلا ما استثنته يعني الذي استثنته. وطبعا أداة الاستثناء ليست محصولة بإلا، لكن أصل أدوات الاستثناء إلا، لكن توجد كلمات أخرى أدوات أخرى تستعمل الاستثناء، لكن ما وضع الاستثناء أولا وبالذات كلمة إلا. ما استثنت إلا ما تمام يعني استثناء تام، يعني الذي استثنته إلا مع تمام يعني مع تمام يعني في استثناء ذكر فيه المستثنى منه، يعني في استثناء ذكر فيه المستثنى منه، يعني مثل جاءني القوم إلا زيدا. طبعا لابد أن نضيف لأي شيء آخر موجب منها وموجب. خواني خلي فوق مع تمام وإيجاب، تمام وإيجاب، فإذا كان موجب هذا إيجاب نفهمه من الشطر الثاني للبيت أي بل بالمقابلة نفهمه. ما استثنت إلا مع تمام وإيجاب ينتصب، يعني يجب نصبه، هذا ينتصب أن يجب نصبه، مو أن ينتصب جوازا، لا يجب نصبه. أنا هذا جاء القوم إلا زيدا، زيدا لا يجب رفعه، لابد أن يكون ماذا منصوما. فإذا انتصب يجب النصب، هناك كم قيد أن يكون استثناء تام وموجب، استثناء تام وموجب. طبعا متصل هم أيضا نقول متصل، أيضا قيد آخر متصل، هذا القيد نفهمها من ما يأتي مما يأتي. ما استثنت إلا مع تمام ينتصف وبعد نفي، هذا أيضا عرفنا الآن في الشطر الأول أشار إلى ماذا؟ الاستثناء المتصل التام الموجب، المستثنى في استثناء تام متصل موجب يقول ماذا؟ يجب نصبه. وبعد نفي أو كنفي، يعني إذا كان مستثنى في كلام تام ولكن غير موجب، نفي أو شبه أو أو أو أو كنفي، يعني شبه النفي، شبه النفي يعني ماذا؟ نهي أو استفهام. هذا ماذا؟ انتخذ ماذا انتخذ؟ انتخذ اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل لماذا؟ يعني إذا كان الاستثناء متصل ها؟ مو منقطع، متصل وتام غير موجب يجوز فيه الاتباع ويجوز فيه النصب، لكن المنتخب ما هو المختار؟ المختار الاتباع. أنا بالنسبة للشطر الأول قلت متصل أول لا، يعني سواء كان متصلا ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، لكن في كلام تام موجب سواء كان متصل أو منقطع يجب نصبه. أخواني هذا بالنسبة للشطر الأول، سواء كان متصل أو منقطع، يعني أحد هذين المثالين هذين جاء عن القوم إلا زيدا قدم الحاج إلى أمتعته، في المثالين يجب النصب، يجب النصب لأن كلام تام وموجب سواء كان متصل أو منقطع. لكن إذا كان غير موجب في كلام تام، نعم إذا كان متصل يجوز فيه الإتباع ويجوز فيه النصب، لكن الإتباع أرجح، الإتباع أرجح من النصب على الاستثنائية. هذا إذا كان متصل. إذا كان منقطع كيف؟ كانت الأشياء بالمقابلة ينصب، يجب نصبه. يعني إذا كان مستثنى في كلام تام غير موجب والاستثناء منقطع ليس متصلا يجب النصب. متى يجب الإتباع والنصب؟ إذا كان متصلا. لذا يقول هو الصراحة يقول وانصب من قطع، وانصب من قطع مطلقا، يعني سواء كان موجب او غير موجب انصب من قطع. المستثنى في استثناء منقطع يجب نسبه سواء كان موجبا أو غير موجب، سواء كان نفي أو غير نفي، يعني على كل حال موجب أو غير موجب، أكذا نقول أولى. هذا ذكرنا فذن الآن صار ثلاث أشياء، ثلاث حالات. ها الآن المصنف شنو ثلاث حالات؟ في الحاكم أنا أقول استثناء متصل تام موجب يجب نصبه، المستثنى في استثناء تام غير موجب ومتصل يجوز فيه الوجهان، والمستثنى في اتصال في استثناء منقطع تام ينصب مطلقا. وعن تميم فيه إبدال وقع، هذا وعن تميم فيه إبدال في ماذا؟ أحسنتم، لا عند بني تميم فقط عند بني تميم، غير بني تميم هذا لا يتعين فيه ماذا؟ يتعين فيه النص، واضح؟ بني تميم يجوز فيه الوجه. شيخ عباس تفضل ولا نقل. حكم المستثنى بإذن النصب إن وقع بعد تمام الكلام موجب سواء كان متصلا أو منقطعا، نحن صام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا وضربت القوم إلا حمارا. كل هذا مثل ما أنت قدم الحاج ها؟ شلون؟ يسب واحد منهم. ولا لا حمار ومررت بالقوم إلا حمارا سبيلا، فكيف جبت الثالث؟ فالبناء لها للتوجه لها للمكان آخر يسب واحد منهم يعني جماعتهم يرفعها من حالها ها ويرفعه يرفعها للحمار ايه للكونسر او لا هذا فتح من الكلام ها يعني إذا أخرجناه مثل مختلف نعم لا مثل شلون واضح المثل قام القوم إلا زيدا هذا متصل قام القوم استثناء متصل تام موجب صح وجب نصب زيد في حال أنه المستثنى فاعل صح وضربت القوم إلا زيدا في حال النصب يعني في حال نصب المستثنى من كذلك زيدا ينصب هذا زيدا الآن يمكن أن يكون منصوبا على بالأصل على الاستثنائي على المستثنى ومرت بالقوم في حال الجر يعني سواء كان المستثنى من مرفوع أو منصوب أو مجرور على أي حال المستثنى ماذا يكون منصوبا في الحالات الثلاث إذا مثل ثلاث أمثلة هذا منقطع وضربت القوم إلا حمار وضربت القوم إلا حمار على أي حال ماذا منصوب في الحالات الثلاث نعم لذا قلت فجل في هذه المثل منصوب على الاستثناء المثل يعني سواء كان المستثنى من مرفوع أو منصوب أو مجرور وسواء كان الاستثناء متصل أو منقطع فالمستثنى ماذا منصوب على أي حال تفضل هنا والصحيح من مذاهب النحويين أن المنصب له يقر له بواسطة الله. الآن يبين العامل ما هو العامل في هذا المستثنى الذي نصب المستثنى ما هو؟ هو أداة الاستثناء أو الفعل أو كلاهما أو الفعل بواسطة الله يعني أقبع أقوال إخوانها قول يقول إلا هي الناصبة والآخر يقول الفعل السابق جاء مثلا جاء المثال أو قام مثل الشعر قول آخر يقول لا الكلا الفعل وإلا كلاهما والقول الرابع يقول لا الفعل لكن بواسطة إلا بواسطة إلا عند المشهور يعني عند الشارع لعلف الشارع يقول وكذلك يقول لا الفعل المتقدم هو الذي نصب والأداة العامل الفعل هسه شوف ماذا يقول هو فعلا نعم الجمله الفعليه فقط قد يكون الجملة الاسمية، قد يكون الجملة الاسمية. ما زيد ضارب إلا أصل يوجد أمثلة ماذا سأسي. لاحظوا المثال، ما لي إلا آل أحمد شيعة، ما لي شيعة إلا آل أحمد، جملة اسمية لكن غالبا جملة فعلية. هذا المثال فما لي إلا آل أحمد شيعة، وقول هذا كمري شيعي وما لي إلا آل أحمد شيعة، يعني وما لي شيعتهم إلا آل، هذه الجملة اسمية وقع، ولكن غالبا في الجملة الفعلية. تفضل شيخ. الصحيح من مذاهب النحويين أن النصب الذي من قبله بواسطة إلا، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن النصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت، معنى قوله ما استثنت إلا، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا، فتوقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو النهي، على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستثناء، إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب هو المختار، والمشهور أنه بدلا من مدفوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. يعني البدلية يعني منصوب على البدلية، إتباع يعني بدل، لأنه الإتباع هو بإتباع التابع على خمسة أقسام، أي قسم من أقسام التابع يقول بدل. وتقول ما مرقت أو هذا أي نوع بدل من أنواع البدل، التابع بدل، أي نوع من أنواع البدل، بدل بعض من كل. نعم تفضل. وتقول ما مرقت بأحد ما مرقت، لا ما عملت بس سهل بس سهل عندنا أيضا فتى أيضا ممكن أن نقول ما مررت بأحد أو ما مررت بأحد يخاطب شخص يعني كل سهل ما في تأثير. ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيد، ولا تمر بأحد إلا زيد وإلا زيد، وهل مررت بأحد إلا زيد مررت، وهل مررت بأحد إلا زيدا وإلا زيدا، لا يعني استفهام يعني جوز على التابعية يعني بدل. وهذا معنى قولي وضع نفي أو كنفي من دخل إتباع متصل، متصل أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي اختير، أو نقل اختير أفضل يعني اختير إن وقع بعد نفي أو شيء نفي. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النص عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا، ولا يجوز الإتباع وأجازه بني تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمارا، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمارا. وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم، وأما بني تميم فيجوزون إتباعه. فيجوزون إتباعه. فمعنى الآيتين أن الذي استثني بإلا ينقصد إن كان الكلام موجبا ووقع بعد زمانه، وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، يعني من أن فهمنا أنه بالكلام تام موجب كلام تام، يعني لأنه ما ذكر الآن وقال ها موجب، قال مع تمام فقط موجب، ما ذاك ما قال موجب، ولكن نفهم أنه موجب من الشطر الثاني بالمقابلة، نفهم ذلك. فضل. وإطلاق كلامه يدل على أنه ينقصد سواء كان متصلا أم منقطعا، نعم. وإن كان غير موجب وهو الذي قد نفي وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتقب، أي اختير إتباع متصل ما اقتصر، ووجب نصب ما سبع عند غير بني تميم، وأما بني تميم فيجيزون إتباع منقطع. بل أحسنت. نعم. سيدكم خير. وغير نصب سابق وغير نصب وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. هل هو غير نصب يعني رفع، غير نصب يعني رفع أو جر مثلا إذا قال المستثنى مش مجهول. غير نصب يعني رفع ويؤكد عن نصب. وغير نصب وغير نصب سابق يعني إذا كان إخواني المستثنى سابق على المستثنى منه، يعني قدم على المستثنى منه، المستثنى تقدم سبق المستثنى منه. يمكن هذا يعني بعدين مثل نفس المثال ثمانية إلا آل أحمد شيعة، هنا آل مستثنى شيعة مستثنى منه قدم عليه. وغير نصب سابق في النفي، طبعا في كلام في المستثنى غير يوجد. وغير نصب سابق، وغير نصب سابق يعني مستثنى سابق، سابق على ماذا؟ على المستثنى من في النفي لا في الإيجاب. قد يأتي، هذا من كلمة قد يأتي، شنو ماذا نفهم قد يأتي؟ يعني قد يأتي النصب، قد يأتي الرفع، قد يكون منصوبا على الاستثناء، قد يكون غير منصوب، لكن النصب هو اختار إن ورد، لكن النصب هو المختار إن ورد في كلام العرب. إن شاء الله بقية الكلام في يوم آخر، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لما قد ندخل في هذا ياخذ وقت وايد. صلى الله على محمد وآله.